إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن يحرم جباهكم المتوضئة الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل لي ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقنا من غير ما نحتسب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله دليلنا إلى جناتك يا رب العالمين. أيها الأحباب، ومع سورة من سور القرآن نعيش في مائدتها وتحت أفيائها، نتحدث عن سورة الليل. هذه السورة المكية التي نزلت وكان ظلام الشرك وليل الظلمات قد أطبق على جبال مكة وعلى أرض مكة، وكان ظلال وقتام الشرك قد لوت التوحيد حول الكعبة التي أرادها الله أن تكون رمزا للتوحيد. فأتت سورة الليل واصفة لحال مكة قبل الإسلام أو بعد الإسلام بعد البعثة، مبشرة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الليل مهما طال فإن النهار يجليه. وهذا باختصار هو موضوع هذه السورة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. الليل أيها الأحباب، هذه السورة أقسم الله جل وعلا بالليل، وقبلها أقسم بالشمس، وبعدها أقسم بالضحى. وهذه الأقسام الثلاثة بأجزاء من اليوم، أجزاء من اليوم، الشمس تخرج في رابعة النهار، والليل يأتي منسدلا مرحلة بعد مرحلة يغشى، ما يأتي هكذا مباشرة، إنما يمشي الليل الهوينا حتى يغطي الدنيا فتظلم. ولذلك الآن نحن في وقت المغرب، لو أطفأنا النور في خارج المسجد استطعنا أن ننظر إلى الأشياء. متى يحلو لك الليل؟ إذا صلينا صلاة العشاء غاب الشفق الأحمر، يعني نؤذن إلى صلاة العشاء ولا زال في الشفق نور من نور النهار، حتى يكون الليل قتاما في آخره وفي جوفه. هكذا الشرك يأتي إلى الأمم، يغشى أن يأتي مرحلة تلو مرحلة، فإن أضاء أهل الحق بنور التوحيد والإيمان ظلمة الشرك انزاح، والليل يندك فور أن يأتي النهار. أطفئ النور من المسجد ونور بلمبة واحدة بنور واحد، يتبدد الظلام أم لا؟ يتبدد فورا. ما يتحمل الليل والظلام نورا بسيطا من الفجر، نور بسيط من النهار. ولذا كانت سورة الليل المكية سورة فيها عزاء لأهل الإيمان وابتلاء لأهل الإيمان واختبار لأهل الإيمان، وأمر بالبذل في زمن الشرك والألم وبغي الظلم. أهل مكة قد عذبوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ساموهم سوء العذاب، علقوهم، قتلوهم، هجروهم، أحرقوهم، كانت الرمضاء على صدورهم وظهورهم، ومع ذلك والنهار إذا تجلى. إذن هذه السورة أيها الأحباب سورة أتت في ظلمات ليل الشرك، واستدل العظيم جل وعلا ربط بين ظلام الليل وظلام الشرك،